دهن الحكم يعني عرفنا أمره نعم. هذا الأمر نعم. ثم دهن الحكم، لكن هذا دهن الأمر داخل الأمر وظاهر الأمر، والأصل منع من السحر اتيان السحر. هم يحملون كلام ابن مسيب على هذا، ما يقال الشيخ الجواب عنه الأخير نعم. وقال الساحر يحرم أصلا رأسه نعم. يدخل عليها وتعالج عنه. لا مو احنا شككنا الآن، لو علمنا أنه بطريق سحر هو حرام، مع أن ظاهر كلام ابن مسيب الجواز، ظاهر كلامه الجواز كما هو المذهب، ظاهر النهي الرسول عنه يعني من الشيطان ثم نعم. لا يحل السحر إلا ساحر نعم. كما قال الحسن نعم. فالظاهر المنع منه إلا إذا علمنا، إذا علمنا إيش؟ إذا علمنا أنه ينشر هذا أنا قلت أن هؤلاء أجابوا عن كلام ابن مسيب بهذا الجواب، وقالوا أنه يحمل على الشك، وإلا فما علمنا بأنه سحر فهو حرام قطعا. هنا ما يحمل كلام المسيب على رحمه الله على أنه بيجاء كلام المقيم يحمل كلام المسيب، ما حمله على هذا، لكن الشارح هو الذي حمله على هذا، شارح صاحب تفسير العزيز الحميد هو الذي حمله على هذا، على أن ابن مسيب رحمه الله أراد الشيء المشكوك فيه. نعم. كيف صفة؟ صفة لا يقول هذا بيان لحقيقتها، بيان لحقيقتها يعني معناها أن الشيطان هو الذي يأمر بها فهي من عمله. إيه نعم، إذا كانت بطريق السحر فهي لازمة. نعم.